าจจะเป็นซ้ำไม่ใช่โควิดซ้ำนะครับยากชอบนะครับยากเลยนะครับที่คุ้มเลยให้รักษาไม่ใช่โควิดซ้ำทำไมจะการห้องอะไรเดี๋ยวสักครู่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้สักครู่เราจะทำเนี่ยครับชอบเลยแต่ว่าไม่ได้ทำนะทุกอย่างครับทำไม่ใช่จะการห้องอะไรเดี๋ยวจะทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ให้ใครทำตัวสรุปว่าไอ้คุณจูนจะรู้ทำไมนะนะอันนี้มันจะมาเช็ค حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك على ما أسلفت لك من خير الخير قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله شاو شاو ها عامة الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير عن هشام وعروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. أبو بكر بن أبي شيبة 10 120 ستنا في الإسلام ستنا في الجاهلية. أعد أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. الله أكبر. سلم عالي 100 رقبة أعتق في الجاهلية وحمل على 100 بعير كتاب وفي الإسلام قال في الإسلام لا أدعو شيء فعوده من الجاهلية لا فعوده من الإسلام أعتق 100 في الإسلام وحمل على 100 بعير اشتبع عجب ها أن التحمس هو تعبد هو دخلوا في الدين وحسروا في رواية أخرى بالتبرر وهو خير الجد وهو الطاعة قال أهل اللغة أصل التحمس أن يفعل فعلا يخرج به من الحلم وهو الإذن وكذا سلم وكذا سلم قال أهل اللغة قال ابن الله اصل التحمس ان يفعل فعلا يخرج به من الحس والجسم وكذا تأنتم وتحرك وتنجز اي فعل فعلا يخرج به عن الجسم والحرج والوجود. ومن فوق ما جاء في الحديث ان معاذ بن جبل لما قال هل ابشر الناس قالت ابشر الناس لا يتكلم قال فاخبر بها معاذ عند موته ساتم معاذ ساتم هذا سود من الجسم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير فاختلف في معناه وقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ظاهره خلاف ما تبلغ به النفوس لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته فيصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافق من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقا للأمر ولكنه لا يكون رئيس ظاهره مخالف للأصول موافقا مخالف للأصول فإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يحيده بإسلام الحمد لله هذا من الأصول ظاهره مخالف. قال ظاهر خلاف ما تقتضيه الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته. لكن ما هو سيد إلا بعد معاذ ما أسلم أحوله لو لم يسلم ما استفاد لما أسلم أحوله ويسلم. نعم ويصح وش الداعي لهذا؟ الرسول قال السلطة على رأس السلطة من خير. الحمد لله. ليش يقول السلطة طباعة؟ الرسول ما يعرف يقول السلطة طباعة. الرسول أصلح الناس. السلطة طباعة جميلة. السلطة على رأس السلطة من خير. الرسول أصلح الناس. نعم. والثاني معناه كسبت لذلك ثناءً جميلاً فهو باق عليك في الإسلام. كلا كلا التأويل باطل. نعم. والثالث أنه لا يبعد أن يزال في حسناته التي يفعلها في الإنسان ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال السليمة. وقد قال في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزال هذا في وجوده كذلك يا رسول الكافر هذا نعم إذا خفف أجره قد يخفف عنه، لكن على أسلم أسلم وأحضر ذلك السلام على الله الصالح فلا يقطع عليه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه في بركة ما سبق لك من خير أداك الله تعالى للإسلام، وأن من ضرر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من خير في حال الكفر. واستدلوا بحديث هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. الصواب نحن نحط على ظاهر تأويلات من الأولى تأويلات باطلة. وذهب ابن بطال. نعم. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهر، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من خير في حال الكفر. شرط أن يكون فعلها استقر، يقول أن تبرر بها. نعم. وتدلوا بحديث لسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة سلفها ونحى كل حسنة. استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة سلفها ومنع عنه كل سيئة سلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى التسعمائة ضعف وسيئة من بها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه في تسع طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: بعد ذكر الحديث ولله تعالى أن يتصدر على عباده بما يشاء فلا اعتبار لأحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلمت من خير. والله أعلم. وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد الدم اعتد بها. فمراد لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد أنه لا يعتد له بها في أحكام السنة وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقضى قائل على التطريق لأنه إذا أسلم لا يتاب عليه بالآخرة، وقرد قوله بهذه السنة الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجد على الكافر كفارة كفارة مال أو غيرها فتذكر في حال كفره أجزأه لنا، وإذا أثمن لم تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله من ذلك قول عمر اني غلطت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال اخذ بدبره. الله ليس بدبره الذي بلغ في الجاهليه. نعم كمل طويل طول هذا كمل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ابو معاويه ورفيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد مطلق الظلم وهو المعاصي، فبين لهم أن المراد بظلم الشرك واستدل بها إن الشرك لظلم عظيم. هذه من الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم عن توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مفلحون، لهم الأمن من العذاب ومن دخول النار إذا ماتوا على توحيد خالص في سبعة وسبعين، وإن ماتوا على سبعين لهم أمر ناقص وهداية ناقصة، لهم الأمن والخلود ولكن لا يعملون من الدخول. لما نزل قبل أخذ أي أنا نظر نفسه قال من يتبعون ظنوا أن الظلم المراد به المعاصي، وظن ثلاثة أقسام، ظلم الشرك هذا، والثاني ظلم العباد، ظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، والثاني ظلم النفس في المعاصي. ظنوا أن المراد لم يتبينه بأي نوع من أنواع الظلم الثلاثة، قال غير أيها يسلم من المعاصي، فقال لهم ليس الذي يفعلون المراد ظلم الأكبر هو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لم يلبسوا لم يخلصوا إيمانهم صحيحا بظلم بشرك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال في فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية، له الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. لكن أهل التوحيد على قسمين، القسم الأول أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد الخالص لم يصروا على الحبائل، أمن لهم هداية كاملة وأمن كامل، له هداية في الدنيا وأمن كامل في الآخرة، هذا يأمرهم من الدخول من دخول النار من الدخول من العذاب من الدخول من الدخول جميعا. والقسم الثاني من أهل التوحيد من ماتوا على الكبائر لم يتوبوا منها، ماتوا على التوحيد لا تفعل على الكبائر، مات على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، فأولى لهم هداية الناس وقضوا أمر الناس، هداية في الدنيا ناقصة وأمر الناس لهم على الأمن من الخلود في الله، لكن ليس لهم أمن من الدخول، قد يدخلوا قد يدخلوا الله لكن يعملون الكفر. نعم هذا الذي يسبب الظلم بانواع الثلاثه، ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس المعاصي، هؤلاء لهم يسبب الظلم بانواع الثلاثه، لهم الامر الهدايه الكامل هو امر كامل. اما الذي يسبب الظلم الاكبر هو الشرك، ولكن يقع في ظلم العباد او ظلم النفس هذا هو هدايه الناقصه وامر الناقص. نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاوى حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن محسن حاوى حدثنا أبو قريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو قريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغيب عن الأعمش ثم سمعته منه. حدثني محمد بن نهار الضريط وأمية بن الصام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

حدثنا سعيد بن منصور وابو قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت في انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به. هذا من فضل الله تعالى تجاوز الله عن بعض ما لم يتكلموا او يعملوا به. إذا تكلم كسب الإسلام، أما ما دام في النفس مستعوذ إلا إذا تكلم أو عمل. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أو حدثنا وقت ما أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان أو حدثنا بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز لأمتي عما حدثت به عما حدثت به أنفسها. تجاوز إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حار وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بشيء. نعم. هذا لا حديث نفس. نفس اليوم يوم عم حدث فيها أنفسها. قالت أنا يوم جلت فيه بي الحالي من رمان. عادة غير الحديث. عادة تصميم. عادة. نعم. نعم. تبع الإيمان طاعة الله ورسوله وسمع لرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الإيمان بما سمعوا وأطاعوا حفظ الله عنه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئات فلا تكتبها. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاو وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي كلهم عن سيدنا ابي عروبه عن قتاده عن زراره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم أو تتكلم به. ما لم تعلم أو تتكلم به. إن الله تجاوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى فريقه قول الله تعالى والإحسان إلى عباده وأنه لا يؤاخذهم بحديث النفس ما لم يتكلموا أو يعملوا ويؤاخذون وإنما يؤاخذون بالكلام أو العمل. أما حديث النفس فلا يؤاخذون به وهذا من فضل الله وإحسانه لأن حديث النفس لا يستطيع الإنسان دفعها. وفي دليل على أن الكلام إنما يكون هو الذي يتفق باللسان وينطق به لا ما يقوم بالنفس يرد على شاعر الذي يقول كلامه مع القائل بالنفس. فالنبي هنا فرق بين ما يكون في النفس وبين ما يتكلم به. تعبر عن الكلام انما يكون ما ينطق به بلسانه او يعمل به. اما حديث النفس ليس كلاما ولا شعر في الكلام هو جعل القائل بالنفس. وفي دليل على ان الله تعالى لا يعاقب بالوساوس النفس وحديث النفس. لكن استقر في القلوب واعتقده الانسان واخذ بالاسلام شيء من يستقر في القلوب ويعتقده الانسان ويعزم عليه ويصمم عليه واخذ به. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن يجلس في الحرم ومن يجلس فيه بإلحاد وظلم يلقم على العليم. فجعل الاراده رتب على العقول على الاراده والاراده التصميم والاراده الجازمه التصميم الجازم غير حديث النفس. فحديث النفس الذي لا يستقر لا يقر به. اما ما استقر في النفوس فانه اخذ بالاسلام استقر في يمين من النفاق او الشرك او التكذيب او الغلا هذا اخذ به كل شركه وكفرا ونفاقا كذلك مع استقر فيها من محبه الفاحشه والظن السيء يؤخر بها. قال ان الذين يحبون ان تشاء الفاحشه من الذين امنوا قال يا ايها الذين امنوا اتبعوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فالظن الذي ليس عليه دليل اثم. اما الوساوس التي لا تستقر ليس تكذيبا ولا كفرا ولا شركا ولا تصميما ولا عزما ولا اراده جازمه ولا شيئا مستقرا وانما هو حديث يدور في النفس فهذا لا يؤخذ به الانسان. وهذا من قول الله تعالى واحسن. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ايه البقره لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه حاتكم به الله. ولما ذهب الى الكفاح حول تعرضه وقال رسول الله لا نقص ذلك يعني ما نستطيع ان ندفع على انفسنا على انفسنا الحديث حديث النفس ووسواس النفس. فقال اتقبلوا ان تقولوا كما قال في كتاب من قبل سمعنا وعصينا فقولوا سمعنا وعصانا. فقالوا سمعنا وعصانا فلما دلت بها الفئه نسخ الله وانزل في يدها امن الرسول لا امن الرسول ما انزل اليه من ربه ومؤمنهم كلنا امن بالله وملائكته ثم انزل ثم انزل بعدها لا يكلم الله نفسا الا لها ما تكلف عليها ما تكلف. نعم لا لو خشيت ان يقول لك يكون صبرا شيئا ثم خشي ان يقول لك يقول من صبر ثم يتطور هذا الشيء يزداد فيكون فيكون غنى. نعم الذي يستقر في القلوب الذي يستقر في القلوب اذا استقر في القلوب الشرك والنفاق والعياذ بالله ما يتم الحق امر مستقر. الذي يستقر غير الوساوس غير الوساوس حديث النفس حديث ولا نعم. اما ما يستقر ويعتقد ويسحب هذا يؤخر به. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى وهشام عن حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الاسناد مثله. حدثنا هو بن ابي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن راشد بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا سفيان وقال لا اخبرني حدثنا ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا هم عبدي بالسيئه فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئه واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فان عملها فاكتبوها عشره. وهذا حديث قدسي يقول الله عز وجل ولهذا اسفه الذي قال الله عز وجل اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها إلهام عبد المسيح فلم يعملها فلا تكتبوها عليه وإلهام بها فعملها مكتوبة على الشمس وإلهام بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإلهام بها فعملها كتبت له حسنة إلى 327 أو 28 حدثنا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف وإذا أم بسيئات ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئات واحدة. وهذا من قول الله تعالى أن الحسنة بعشر عليه والسيئة بمثلها. وإذا أم بالحسنة فلم يعملها كتبتها حسنة وإذا أم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. وهذا معطف الحسنة بعشر أمثالها معطف قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله جاء إلا مثلها وهو لا يغلب. نعم. نعم. يكتبان ما يتركه للإنسان وما يعمل به ويكتبان أيضا أعمال القلوب وأفضل التوحيد والإيمان جعلهم علامة يكتبون اعتقاد القلب ويكتبون أقوال اللسان وأعمال اللسان كلها ما يكتبون قول إلا الذي يعجبه فيه هذا في اللفظ. نعم. وحدثنا محمد بن رافع. نعم. نعم. هذا إرادة. الإرادة أقوى من الهم. إن قيل إن الإرادة تحضر الهم يصبحنا. وإن قيل إن ليس داخلة. وإن الإرادة تصميم. تصميم معد. الإرادة يعني أراد أن يعمل. فإذا قيل إن الإرادة داخلة في الهم يقال مستحيل. وإذا قلنا الجواب أقوى من الحال يقول الجواب أقوى في هذه الحالة. نعم. نعم. من كلام الله لقوه أعمل قل لا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى رب أو قال الله تعالى نعم لقوه أعمل وهذا هو الفرق بينه وبين الحديث غير القدسي. القدسي المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه والقدسي اللفظ والمعنى من الله ما ينطق على الهواء ما هو إلا فيه كل كلام الرسول واحد في معنى لكن لفظه من الله واحد القدس يزيد على ميزة وهو أن لفظه ومعنى من الله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أنا ما يذكر بعض المؤلفين في سورة التفسير كالسيوطي وغيره لأن المعنى هذا العلماء من الشعر والمعنى لفظه من الله على طريقة الأشعار ما يكون لفظ من الله يقول الكلام معك قائم يقول كلام الله هو لفظ هو الصروف ولا الحق معنى قائم بلا فهذا بعض في القرآن قال بعض علم الهدى ومقاشين علم الهدى في القرآن وفي السنة ومذهب باطل فلا يوصل في إتقان السلوك وغيره. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال قل فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه إنما تركها من جرائي يعني من أجل فهذا فيه دليل على أن الإنسان يترك السيئة خوفا من الله وطمعا فيما عنده تكتب له السيئة تكتب له حسنة لا تكتب عليه سيئة ولا لا تكتب عليه سيئة وإنما تكتب عليه تكتب له حسنة إذا ترك السيئة من أجل الله خوفا من الله ولهذا قال الله تعالى عملها فاكتبوها، فإن تركها فاكتبوها لو حتى فإنما تركها من جراحي. هذا الحديث فيه أنه إذا ترك سيئا من أجل الله رحمه الله كتبت له حسنة. والحديث الأول الذي قبله أن الله تعالى قال إذا أما عبده سيئا فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، وإن عملها فاكتبوها عليه سيئا. والحديث الثالث القاتل هو مقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فمضى المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يؤخذ من مجموع هذه الحديث والثبات أن العبد إذا هم بالسيئة تركها فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها، هذا لا تكتب عليه، لا تكتب عليه هم بالسيئة ثم تركها غفلة وإعراضا أو خوفا من الناس فلا تكتب عليه. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فلا تكتب له الحسنة، كما في هذا الحديث إنما تركها من جرائي، هو الحسنة إنما تركها من جرائي يعني من أجله. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجز، عجز فلا تكتب عليه السيئة، تكتب عليه الهم والتقصير السيئة والمرأة في حديث القاتل والمقتول في النار. فيصل هذا القاتل قاتل قتل صاحبه فما رأى المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبدل إلى السبب لكن عجز، ما منع أهل العجز، ما منع الخوف ولا ما منع الغفلة ولا تترك قتل صاحبه غفلة ولا إعراضا ولا خوفا، وإنما منع العجز وفعل الأسباب التي تمكنه وهي التصميم والشرف لكنه عدل فغلبه صاحبه فقتله وفر كل منه في النار فقاتل ومقتول في النار. فدل على أن الإنسان إذا هم بالسيئة ثم تركها عجزا مع فعل الأسباب التي يحتر عليها ومع الشرف والهم تكثر عليه شيء. أما إذا ترك خوفا من الله وطمع فيما عنده تكثر له حسنة. أما إذا تركها غافلا وإعراضا أو تشاور عنها أو خوفا من الناس فهذا لا تكثر لا له ولا عليه. نعم. نعم. إن تحكم العلم توقف له العرض. وهم هذا الحق لك وكهرات تتبع العرض. نعم. نعم. وأترك خوفا من الله. وتركها الآن أفع الأسباب. نعم. وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها وكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم هذا قول هذا الإحسان. نعم إذا أحسن الإنسان وقال إذا أحسن العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم. هذه مضاعفة معروفة خاصة بمن أحسن إسلامه. نعم. مضاعفة هذه خاصة بمن أحسن إسلامه. أيوه. سبع أحسن بعشر أمثالها هذا هو الأصل. إلى 700 ضعف كل سيئات لا تكتب بمثلها. نعم. وحدثنا أبو طريف قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن هشام بن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف ومن هم بسيئات فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. هذا مختصر ولا من كلام رسول الله؟ وقال ايش؟ قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها. هذا الطريق الأصل. أقول لكم عن طريق أن هذه قدسي أو من كان الرسول عليه وسلم. أنا ما أعرف. فهو الظاهر أن هذا مو في الكتب. ما أعرف إلى أرض يدور. نعم. إذا ما يترك من ما ترك من الوعي. هذا ترك من أجل الله. وهذا ترك على الله له. فلا تكذب. يعني عندك في العقل إذا وقع بينما تركها من قبل عليه فقيل الحديث من أجل هذا وصل تركها حظا من الله لما ترك السيئة حظا من الله تعريبا لله صارت حسن هذا الصوفة تعريب حسن. نعم. حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا عبد الوارث عن جعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا أبو رجاء المطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة جاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. وهذا فيه دليل على أن ضعف الحسنات لا يقف عند حد ولهذا قال إذا هم بحسنة عاملة كتب الله عنده حسنة إذا سبب تقف إلى أضعاف كثيرة دليل على أنه المضاعفة لا يقف عند حد ولا يقف عند السبعمية على الحسنة ما يقوم بالقلوب من حول الله تعالى وإجلال المخشف حسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفسها. نعم. إذا تمنوك قد يجر ويدل على قصة الأربعة الذين أوتي أحدهم مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه وآخر لم يؤت مالا ولا علما فقال لو أن الله آتاني علما وقال لعملت مثل ما عملت كلا قال لو يصف له مثل أجل والثالث أوتي مالا ولم يؤت علما فهو يتخبط به المعاصي والرابع لم يفتح علما ولا مالا فقال لو أتى لي مالا لفعلت مثل ما عملت له فله مثل وزره فهما في وزره فعلا. هذا يدل على أن تمني الخير يؤثر عليه وتمني الشر يعاقب عليه الإنسان. وكان هذا التمني يعني ليس حديث النفس بينما هو زائد عن حديث النفس هو حديث كان شيء مستقر. نعم. نعم. نعم. الثاني قسمهما في الوجه السفر وضرب قسمهما في الوجه السفر. نعم. ها؟ نعم. ولا رسول المسير إلا كان معك حبسه الحد. هذا الذي تخلف عرض الطقوف. تمنوا وعملوا أكثر. عملوا السفر. كما أخبر الله أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم فلما على ميت ما حملهم تولوا عنه كثيرا من الدم ولا على الذين إذا ما حملوا البكائين ولا على الذين إذا ما حملوا يستحملون قلت لا أجل ما حملوا تولوا عنه كثيرا من الدم حزنا لا يجدوا ما يشكون. هؤلاء تمنوا وفعلوا الأسباب تنحفوا لكنهم أصدقاء ها قال إن من بديع رجالا ما تتوجه ولا خطاهم ولأنهما حبثنا ولهذا معذورين وشو معذورين سواء عذروا للمرض أو عذروا للعجز يعني ما عندهم بركة ولا عندهم استطاعة ولا عندهم ضهر. نعم.

حدثني عبد الوارث بن ابي الصمد قال حدثني قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سأل الاثنان وهذا الثالث. يعني ابو هريره يقول صدق الله ورسوله وصل احضر الناس يسالون يسالون ابو هريره يقول هذا من خلق الله قد صدق الله ورسوله قال الانسان هذا السؤال وهذا الثاني فلم يسال هذا السؤال. نعم تصريح بقول الرسول عليه الصلاه نعم. فقال صدق الله ورسوله قد سالني اثنان وهذا الثالث او قال سالني واحد وهذا الثاني. وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن دورقي قال حدثنا اسماعيل وام علي عن ايوب عن محمد قال قال ابو هريره رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث ابي وارث غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد ولكن قد قال في اخر الحديث صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن رومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك يا ابا هريره حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبين انا في مسجدي جاء لي ناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريره هذا الله فمن خلق الله؟ قال فاخذ حصا بكفره فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان قال حدثنا يزيد بن اسلم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسالنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن كلكل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون من ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. حدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن علي عن زائده كلاهما عن المختار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير ان اسحاق لم يذكر قال قال الله ان امتك. وهذه الحديث فيها دليل على ان الشيطان يوسوس الانسان في التوحيد وفي الإيمان بالجنة والنار وفي الله عز وجل والرسول حتى يؤذيه، لأن الشيطان حريص على إيذاء بني آدم وإفساد دينهم عليهم. ولكن الذي تبين لنا العلاج في أن الشيطان إذا أتى الإنسان وقال له كذا من خلق كذا من خلق كذا وقال من خلق الله كيف الأمور؟ الأمر هو أن يقول آمنت بالله ورسوله. الأمر الأول يقول آمنت بالله وفي اللفظ الجاز ورسوله يقول آمنت بالله ورسوله. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا هو التعوذ من الشيطان. ويستعيذ بالله يعني يلتجئ ألتجئ إلى الله ألتجئ إلى الله وأحتمي به وألوذ به من شر هذا الشيطان العدو اللدود. والأمر الثالث أن ينتهي يقطع التفكير يقطع التفكير ولا يستغفر في هذا التعوذ ويشتغل بعمله الديني او الجمهور. هذه ثلاث امور جاءت في هذه الحديث، يقول امنت بالله ورسوله، ثانيا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والامر الثالث ينتهي ويقطع التفكير في هذا الشيء يعني في هذا الامر الذي وسوس له الشيطان والتنافس في الله وفي الرسول وفي الجنه والنار وغير ذلك من الوسائل. وجاء ايضا في غير الصحيحين ايضا امر رابع وهو انه يستعيذ بالله ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفث ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان. وجاء امر خامس ايضا وهو ان يقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه الأمور الخمسة كلها علاج لهذه الوساوس التي تلد الشيطان. قل من خلق من خلق الله وما أحسن ذلك من الوساوس. نعم. نعم يستعيذ بالله ينطق على الثالث ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ثلاثة ويقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسوله. هذا كلام أبي هريرة. أبي هريرة تفسير تفسير الرسول لما جاء الأعراب وسأل تعالى أصدق الله ورسوله. قال يا أبوهم لا يزالون يسألوني. ها؟ نعم. نعم يقال لك قل آمنت بالله ورسوله فقل آمنت بالله ورسوله فإذا الإيمان بالله أن الله ورسوله مزيد لذلك هو الأول ليس قبل الرسول والآخر ليس بعد الشيء الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. كيف؟ أم منكرا عليهم لا ينبغي لهم التمادي في هذا ينبغي لهم نقطة ولا يحرم مثل هذا السؤال. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الشرقة عن معبد بن إسحاق بن السلمي عن أخيه عبد الله بن إسحاق بن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع حق من المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسير يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك. وهذا يدل على وعيد الشديد على من استطاع مال المسلم بيمينه وأن هذا من الكبائر ولو قليل لو عشر سيالة أو أقل يحدث ما عندي إلا عشر سيالة سواء عند القاضي أو غيره فيقتطي هذه بيمينه على هذا الوعد الشديد يدل على هم الثبات كان يكون عند الحق شخص منكر ولا يكون الحق بالحق بينه فيقول له القاضي ليس لك الا يمينه فيحلف فاذا حلف انتهى يمكن اخذ ماله قطع مال اخيه في هذه اليمين اذا كان يعلم ان له حق قال له الوعد الشديد هذا من الثبات من كبائر اليمين. نعم. ويتدل على ضعف الإيمان ورفض الإيمان. نعم. هذا هو الشاهد في كتاب هذه الكتابة. نعم. ها؟ لم يحدث؟ نعم. هذه الوعيدة إذا أكد إذا حدث فأكد. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع عطاء عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أو حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والبقولة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صفر يقتطع بها مال من المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. صفر معنى الحب وكأنه حينما يحلف يقتطع ماله وليس عنده بينه كانها الخبث تقطع اخذ ماله لانه ما عنده بينه فلم يكن لا يمينه هذا اليمين الصدق يعني لا حيله لصاحب الحق ما في المال حيله ما عنده بينه ولا حيله فهذا حلف عن هذه اليمين فهي اليمين الصدق كان حق لانه استطاع بها مال اخيه وليس له حيله وقال فلان قتل طبعا يقتل إلى ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، ما يستطيع الدفاع عن نفسه، وهذا ما يستطيع، ما يستطيع الدفاع عن ماله، ما عنده بينة، فحلف استطاع فعليه الوكيل هو في فاعله. نعم. أما إذا ما استطاع ماله فيه وليس عنده بينة عليه الوعيد الشديد، لكن إذا لم يحلف يطالبه في كل بينة فيأخذها منه، لكن إذا حلف ما عنده بينة، ما انتهى الأمر. نعم. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أرواح الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، هي نزلت أنا بيني وبين رجل أرض من اليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيميله، قلت إذا يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كائلات أو يمينه. نعم، شاهدت أو يمينه، يعني صاحب الحق لا يأتي بالبينة إنما قل له بينة فليس له إلا يمين صاحب مسلم كان أو كافر، ألا وحكم الشر يكون بينة قفل الأمثال له بينة، وإلا وجه اليمين إلى الصاحب مسلم أو كافر ليس له إلا تنتهي خصومة الدنيا. نعم. نعم، هذا يأتيها شاهدان وقد يقوم على الشاهدين رجل وضعتان كما قال. نعم. بلى لا ما هو يبيه لا لا هو نائب الخصوم يبيه كما كان النبي في الدعاء الآن قال الله إن له الله حتى جعل أن يقول أن كل واحد المرأة لما يأخذ المرأة أن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة، ثم لما انتقل المرأة أن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة قال إنها موجبة، كل هذا من الوعد. نعم. البينة ما يبين الحق، الشاهد ما يبين، الشاهد ما يبين الحق ويدل عليه. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامر بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. لا خلق لهم في الأحد ولا يكلمهم الله ولا يمر بهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عبد. هذا وعيد شديد، الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فهذا الذي حلف وهو فاجر اشترى بيمينه هذا المال الذي أحلف عليه أي هذا الوعيد لا يكلمهم الله ولا يمر بهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عبد. وفي هذا الحديث لقي الله عليه غضبان، والحديث الأول الوعيد يعني لأن الله لا يدخل الجنة، هذا يدل على من الكبائر العظيمة قطاع حق أخيه باليمين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعناد بن السري وأبو عوف بن الحنفي واللفظ من قتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت يا بي، فقال كندي هي أرضي في يدي أزرعها

حفر في دمه خلق كذا له ذلك، لكنه يشفع له ويجد لها دافع عن نفسه. وإذا قتل دون مال فهو الشهيد، وإن قتل الطاعن فقطع الدماء. يعني أنا هذا باب الوعيد، هو قتل إذا هو قتل الكبير، الطاعن إذا قتل فهو في النار، والمقتول عليه إذا قتل فهو الشهيد دافع عن نفسه. كما أن الذي دافع عن نفسه ودافع الآخر من قتل دون نفسه ودون دمه ودون دينه ودون أهله فهو شهيد، من قتل دون أهله من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد دافع عن أهله، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. كل هؤلاء الشهداء الذي يقتل دون ماله والذي يقتل دون نفسه والذي يقتل دون دينه والذي يقتل دون أهله فهو شهيد. ولكن الدفاع عن المال ليس بواجب، إن أحب أن يطاع إذا حق له ذلك، وإن ترك حق الدم فله ذلك. نعم قتل هل في أحوال مسألة أخرى بعد ذلك في آله البحث لا بد من القرآن والبينات التي تدل على أنه قتل عليه. نعم يدفع بالأسفل فلا حول، عند العلماء بالأسفل فلا حول، لا يدفع بالقتل وهو يدفع بدون القتل. نعم وحدثني محمد بن حازم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا ابو الاشعري عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع معقل بن يسار المزني. لا أسأل يروي متابعة، متابعة مقولة، يروي الوصول يرويها أول يحمل عليه ثم يروي بعد ذلك متابعات الشواهد من باب التقوي، قد لا يحتاج إلى واحدة من باب التقوي مثل ما ذكر المقدم من عارف الطبقات هو. نعم لا ما يظن عندها الوصول. نعم نعم نعم تقرأ ذلك إن شاء الله سنة من أول. هي الأصول إذا طبع عليها أبو الأمة شبال لا مضعون ما هو مضعون بلا حديث مثل ماذا حديث يعني مثلا فقية يجيب الحديث الحديث وهو أرواح معتمد عليه الأصول يقدم أولا ثم يقدم المتابعات الشواهد الذين يعني قد نتكلم فيهم باب التقية لا يعتمد عليه فعلا باب التقية هو العمدة ليس عليه هذا هو الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا أبو الأشهر عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنني حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يشتري إلا رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرره الله عليه الجنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الحديث واحد معقل من يسار قال ما من عبد يشتري إلا رعية ثم يموت ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرره الله عليه الجنة. يبعد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر وعلى أن رش الرعي من الرعية من كبائر الذنوب لأن توعد عليه عدم دخول الجنة دل على أنه من كبائر الذنوب ولا يدل على أنه كافر لأن رش الرعي ليس شركة العبادة ولا نأخذ من وقت الإسلام بل يدل على أنه من كبائر الوعيد في عدم دخول الجنة والوعيد بالنار يدل على أن هذه المعصية من كبائر الذنوب تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. وعلى هو وجه إدخال الإمام مسلم رحمه الله على الحديث في كتاب الإيمان أن رش الرعية معصية وبيوم من كبائر الذنوب تضعف الإيمان وتنقص الإيمان لكنه لا يحفظ إلا يستحلى يستحلى وران على الشرعي حلال هذا عام كثير من الكبائر يستحلى أمر المعروف إلى الدين بالضرورة بالشرعي هذا أمر محرم بالإجماع إذا استحلى فهل لكن إذا لم يستحلى ذلك فإنه عاطي ناقص ضعيف ضعيف الإيمان ومعطي بن يسار رضي الله عنه حدث عبد الله بن زياد هذا أمير العراق ولعله ما حدث إلا في الموت لعله يرهن لأنه طب فهو خشي من شده فلذلك حدث بهذا الحديث عند الموت ولهذا قال إنما حدث التحديث لو علم فأنا لحياة ما حدث الكبير وإنما حدث لخروج من العزة وإضاعة للذمة وخروج من كتمان العلم حتى لا يكتم العلم حدث ليبلغ ولعله يرتجع لعله يرعوي ويقتل عن ظلمه المقصود ان ايش الوان الوضعيه هل تباين الذنوب التي تبعد الجماعة او تنقص الجماعة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال ذكر عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع وهو وجع نعم وهو وجع كان مريض وهو مريض نعم فسأله فقال إني أحدثك حديثا لم أكن حدثته لم أكن حدثته فقال إني أحدثك حديثا لم أكن حدثته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسر إلا وعبد رعية يموت حين يموت أو غاش لا إلا حرم الله عليه الجنة قال ألا كنت حدثتني قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو لم أكن يحدثك ما حدثتك أو لم أكن يحدثك حدثك أنت أو لم أكن حدثتك أو لم أكن يحدثك نعم مطلوب بأنه الله بأنه حديث معه وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل من أسار نعود فجاء عبيد الله بن زياد وقال له معقل رضي الله عنه إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما وحدثنا ابو غسان اسماعيل ومحمد المثنى واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي المليح ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه وقال له معقل اني احدثك بحديث لولا اني في الموت لم احدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهل لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة نعم يعني من أجل كمال العلم فضل من كمال العلم لا يتحدث وكفر من شره تعثر فيه من تحديث كفر من شره وظلمه تعده كفر من شره وظلمه نعم كان معروف تقول رد الله من زياد ويقال زياد بن أبي نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع أو حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن جعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذي قلوب الرجال حديثين في الأمانة وإلا حديث له حديث كثيرة حديثين في الأمانة هذه فجاهما في نزول الأمانة في قلوب الرجال وثالث رب الأمانة قريت المراد كل أحاديثه له حديث كثيرة قريتها لكن المراد حدثنا الأصول حديثين في الأمانة أحدهما في نزول الأمانة في قلوب الرجال والثالث رب الأمانة نعم حدثنا عن قريت رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين أدرج أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم كذا يعني كان عمى يعني نزلت الأمانة في قلوبهم ونزل القرآن وجاءت السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فقالوا وكان أمنا قلوا نزلت في قلوبهم وجاءت نصول بين كتاب والسنة فعملوا بذلك عملوا بالأمانة أدوا الأمانة على مستوى النصوص. ما المراد بالأمانة؟ الأمانة العامة أمانة التكليف ليس المراد الوديعة الوديعة نوع من الأمانة والأمانة التكليف. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من ذلك أمانة التكريم والصلاة والصيام والزكاة والحج والعهود التي بينك العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين الخلق. ومن ذلك الأمانة في البيع والشراء لا تخون بينك وبين الناس الأمانة في البيع والشراء لا تخلع عيوب السلعة ولا تنفق السلعة بالحادث الحادث ولا تغش الأمانة فيما بينك وبين جيرانك الأمانة فيما بينك وبين أهلك والأمانة لا تحصل مال اليتيم أمانة تؤدي مال اليتيم إليه من الأمانة هل تأكل النشوة من الأمانة لا تتعامل بالربا هم من الأمانة الوديعة عدم الخيانة في الوديعة هم من الأمانة. نعم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتخبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتخبض شيء يسير من يكون في الجسد أثر يسير يعني أنها تخبض الأمانة فيبقى أثرها شيء يسير. نعم ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل مثل المجري. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجري كجمر لحرسته على رجلك فنبط فتراه منتبرا وليس فيه شيء يعني مثل المجري التي تصليها المحض الذي تنزل بالله الدارجة المحض من أثر النسحات التي تعمل بها الإنسان أو أثر المخلط الذي يعمل به يصير نقص في فقاقية بسبب العمل كده سنة العمل يعمل تجد يكون في يده أثر هذا يسمى المجد تراه منتبرة منتفخة وليس في شيء فقاقية فيها قد يكون بيضاء في الماء نسميها فعل الله فيها المحر يكون أثر كذلك الآن كجمر اللي حده على عينك تراه منتبرة وليس في شيء الجمر إذا حده على عينك ماذا يكون أثره؟ يكون أثر شيء ينتفخ هذا هو البديل الرجل حينما يمسك الإنسان شيء يعرف بيده ويكسر العضل يكون أثره هو الذي يسمى بالذي فهذا في أثر قبل الأمانة تقبض فيبقى العثر فأثره مثل أثر الميت من العضل سبب العضل يعمل الإنسان بيده مدة طويلة وقد أمسك عاله يكون لها أثر. نعم ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر لحرسته على رجلك فنفق فتراه منتبرا ينتفخ يعني مكان الجمر إذا لحرسته على رجلك فانتفخ هذا هو المجل فقاقية بيضاء قد يكون تحت ماء هذه يسمى البجل من أثر ثم كل بعض العامة محر. نعم. كجمر دخلت على رجلك فنبق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أقل حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يزال أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبه من قال حبة من خردل من إيمان. يسأل الله في الأمانة أخبر بالله، يعني ترفع الأمانة يقول لا يوجد الناس أمين، حتى يقال إن في بني فلان في القبيلة الفلانية رجل أمين، يعني يكون قليل الأمين يبحث عن ما يوجد في القبيلة الفلانية أمين في القبيلة الفلانية أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلد ما أضرب ما أعقل وليس في قلبه الحق في قلبه من الإيمان، بسبب إيش؟ لأنه أحسن الموجودين من الأمين أحسنهم، هذا هو أحسن أنظر إلى قلبه في قلبه من الإيمان. نعم. نعم. حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرب، يعني كله من الرسول، يعني يرش إذا باعت يرش إذا اعتمدت في شيء يرش ما تجد الأمين، هذا هي أوثير تكاليف التي بينه وبين الله لا يعديها. لكن الأول نزلت الأمانة في أصل قلوب الرجال فصار أمانة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العبد، نزل القرآن فجعلوا في السنة تعرفوا القرآن وعلموا من السنة فعملوا بمقتضى القرآن ومقتضى السنة فصاروا أمانة، ثم بعد ذلك فرفع رفعة الأمانة. نعم. وصار لا يوجد في النفس إلا معد الأمن، وهو يكون إذا عمل يقوم على اتباع الله ويقوم على اتباع الله. نعم. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعني لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، وأما اليوم فما كنت ليبايع منكم الا فلانا وفلانا. وهذا يقول حذيفه رضي الله عنه في الاول، كيف لو راى حال الناس في القرن 15 في الصدر الاول، يقول في الاول يقول كنت لا ابالي لان الناس امنا ما ابالي اي شخص بايع، ان كان مسلم يرده على يديه عنده اسلام ودين يامره باداء الاعمال، وإن كان يهودي أو نصراني يرد عليه ساعي الواليد وواليد ومسؤول عنه والقيم عنه هو الذي يرد عليه، أما الآن ما في أمان، ما هو عند أشخاص وأهل وأصحاب فلان وفلان وفلان أعرفهم أمانة ومع ذلك فلا أمانة. هذا في الصدر الأول يقول حليف حاضر، فإذا كان في زرع حليف الآن ما يضيع إلا أشخاص وأهل وأصحاب فكيف سواء أجنه داخل ولقد أتى علي زمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، يعني في الأول أنا مسلم إن كان مسلم يرد عليه وإن كان غير مسلم يرد علي حقي ولي وساعي، أما الآن ما في أمانة ما عمل أحد ولا أعاضي إلا أشخاص معدودين بالأطفال فلان وفلان وفلان. نعم. وحدثنا ابن هميد قال حدثنا ابي وافيع وحدثهم مسلم اصحابي الجليل يحتمل انه تاخر او انه انتقل الى احد الانفاطر لا يجب ان تقوم صحابهم من اللي يعدوا الاصحاب اذا يقتلوا الصحاب صحابه التابعين يعدوا من الاصحاب وهذا يخاف مع معبودين كل يعرف كل ما يعرفهم من اللي دخلوا في الاسلام من العاجم ومن غيرهم هؤلاء هم لا يعملهم الذي استثناهم اللي يعرفهم صحابهم من التابعين واما من عداهم فلا يعملهم. وحدثنا ابن عبد قال حدثنا ابي ووفي حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا من امش بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن قصر بن بعده يقول ابن عرب عبد الجبال ونقص الجبال قال هو الشاهد في حديث كتاب الجبال في كتاب الجبال ورفع المعنى يختلف عدم الامانه قد يكون كفر وقد يكون معصيه الأصل أنه معصية تنقص الإيمان إلا إذا كان الشيء الذي خالف يؤدي إلى الكفر تكون كافر. نعم يعني أشرك بالله أحيانا كان أشرك بالله ولا نعبد إلا فقال الأخ من الأصل الثاني يكفر وإن كان في المعاصي أحيانا في المعاصي دون الشرك يكون تنقص الإيمان وتنقص الإيمان. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مميز قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قلنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعلمون فتنة الرجل في اهله وجاره قالوا اجل قال انت تكفرها الصلاه والصيام والصدقه وعلى قول الله تعالى واحسان الله وجهنا ان فتنه رجل في اهله وماله جاء في حديث اخر فتنه رجل في اهله وجاره وماله وولده تكفرها الصلاه والصيام والصدقه قال لا يحصل من احد يعني ما يحصل ان يسالوا بين اهله من الكلام والمراجعه هذه هي الفتنه تكفرها الصلاه والصيام والصدقه وما يحصل بينه وبين ولده وما يحصل بينه وبين جيرانه الأخلاق ومن أمحك منه بين عقائبه هذه الفتنة يعني معاصي فرائض تكفر الصلاة والصيام والصلاة هل يأخذ من هذه الإنسان لأنه بشر فقط يحصل بينك بين مثلا أهلك مرادة وكلام قد تزيد أنت قد يزيد يزيدونهم يحصل بينك وبين ولدك يحصل بينك وبين جارك يحصل بينك وبين إنسان مرادة الكلام وعهد قد يكون فيه تجاوز الحد فهذه تكفرها الصلاه والصيام فقال في الصلاه في اهله وماله وولده كتبه في ماله ايضا